لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ألف لام ري ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ألف لام ري ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ألف لام ري ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ري وهو رب العرش العظيم. ألف لام ري وهو رب العرش العظيم. ألف لام ري ألف لام ري ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ري ألف لام ري ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ري ألف لام را ألف لام ري. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ري ألف لام را ألف لام ري. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر ألف لام ر ألف لام ر